ضع بصمتك ضع بصمتك أقبل هنا ضع بصمتك أقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بصمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك أقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بصمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك واجعل هنانا عادتك أقبل هنا أقبل هنا ضع بصمتك ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا. نحن اليوم مع التطور، نحن اليوم مع الحب، نحن اليوم مع الذين لا يعيشون لأنفسهم فحسب بل يعيشون للآخرين، نحن اليوم مع الذين قال الله تعالى فيهم في وصفه لعيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت. نحن اليوم مع المباركين الذين لهم في كل موضع بصمة، ولهم في كل طريق ابتسامة، ولهم في كل بستان زهرة. نحن اليوم مع هؤلاء الذين لا يعيشون لأنفسهم بل تجدهم يعيشون مع الأرامل، ويعيشون مع الأيتام، ويعيشون مع كبار السن. تجدهم لو مررت برجل متعطل بسيارته يعيشون معه، تجدهم لو مررت بطفل يريد أن يقطع الشارع وهو خائف من السيارات يعيشون معه، تجدهم مع الفقير الذي يبكي لقدم ثوبه أو لعتقه أو لتخرقه يعيشون معه. نحن اليوم مع العمل التطوعي. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. قيمة كل امرئ ما كان يحسنه، هكذا قال الصحابي الجليل علي رضي الله عنه. قيمتك في الحياة تزيد أو تنقص بمقدار تأثيرك فيها. هل أنت زائد في المجتمع أم أنت زائد عليه؟ هل يخدمك المجتمع أم تخدمه؟ هل تحمل هم الناس أم يحملون همك؟ إنه العمل التطوعي، التأثير في الحياة، النجاح، التطور. إنه باختصار أن تعيش لنفسك ولغيرك وتجعل الأنانية تحت قدميك، فكيف نمارس العمل التطوعي؟ وما أساليبه وطرقه؟ وكيف نشجع الناس عليه؟ كل هذا وأكثر نناقشه اليوم في حلقتنا ضع بصمتك في العمل التطوعي. واجعل هنانا عادتك أقبل هنا أقبل هنا بصمتك ضع بصمتك. السلام عليكم. نعم، إنه العمل التطوعي، إنه العمل الذي يؤجر به الإنسان ويرفعه الله تعالى به درجات ويجعل الله تعالى فيه بركة في الدنيا والآخرة. أنا أرحب بكم وأرجو بإذن الله أن يكون حلقتنا هذه لها يعني طعم خاص وتأثير خاص، لأن كل إنسان يستطيع أن يقوم بالعمل التطوعي. أحيانا لو تكلمنا عن بر الوالدين قد يقول البعض والله أنا يعني كبير في السن ووالدي غير موجودين مثلا، أو ربما يعني كان عنده بعض الظروف وسافر عنهما. لو تكلمنا عن تربية الأبناء مجموعات ممن يشاهدوننا سيقولون أصلا ما عندي عيال لذلك أنا الحلقة لا تخاطبني. نحن اليوم نتكلم مع الجميع، كل من يريد أن يكون له بصمة له تأثير ينبغي بإذن الله تعالى أن يكون معنا، أن يشاركنا يعني اتصاله وتواصله. أنا أرحب مشاهدينا وبكم يا شباب، الله يحييكم. معاذ يبدو أنك سبقا شاركت معي في شرفت بذلك يعني الحمد لله. الله يجزيك خير. معنا ابني عكرمة المدني ومعنا صلاح، وأسأل الله أن ينفعنا اليوم بإذن الله، وأنتم كلكم لكم يعني بصمة في العمل التطوعي. الحمد لله. الله ينفع بكم ويجزيكم خير. خلوني إذن أنا أعطي مقدمات ثم بعد ذلك سأحاول أن يعني أستفيد أيضا من طرحكم، لأنكم ربما تشغلون عملا من التطوع لا أشغله أنا، يعني مثلا مساعدة الناس في الكوارث، يعني العناية بالأيتام في بيوتهم وغير ذلك. أنا قد لا أستطيع أن أفعل ذلك، لكن أنتم ما شاء الله يعني بحكم أنكم أشب منا يعني الله يحفظك. الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق فاوت بينهم في درجاتهم، جعل منهم الغني والفقير، وجعل منهم القوية والضعيف، وجعل منهم الصحيح والسقيم، وجعل منهم السليمة، وجعل منهم من هو أقل منه سلامة، أعني في أعضائه وفي قدراته، مثل ما قال الله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. فالله جل وعلا رفع بعض الناس على بعض. ولا يعني أن الله تعالى لما يعطي فلانا مالا أن الله يحبه أكثر من الفقير، أو لما يكون أنت قوي أن الله تعالى يحبك أكثر من الضعيف، لا، إنما التفاضل بين الناس بالتقوى. لكن كل إنسان أعطاه الله تعالى قدرات سيسأله رب العالمين عنها. يعني لن يسأل الله تعالى مثلا المشلول يقول: لماذا ما صليت في المسجد؟ ولماذا ما خرجت إلى الجهاد؟ لن يسأل الله تعالى الأعمى: لماذا لما وقع المنكر الفلاني أمامك ما أنكرته؟ يا ربي ما أنا أعمى، ما رأيت المنكر، وذاك يقول أنا مشلول. ولن يسأل الله تعالى الأبكم: لماذا لم تقم بالأذان مثلا لما لم يحضر المؤذن؟ ما هو يا ربي أنا أبكم، ما أستطيع أن أؤذن. لكن لما يعطيك الله تعالى قدرة في مالك أو علو في جاهك أو يعطيك أي نوع من أنواع يعني القدرات، فإن الله تعالى سوف يحاسبك عنه. الكلام على التطوع كلام طويل. طبعا التطوع ذكره الله تعالى في القرآن، وقال الله تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له. هذه جاءت في الحج، ويقول الحسن البصري إنها عامة في كل شيء: من تطوع خيرا في الصدقة فهو خير له، من تطوع خيرا في الحج فهو خير له، من تطوع خيرا في مساعدة اليتيم فهو خير له. يعني خير له في الدنيا وخير له في الآخرة. مثل وترى يا جماعة أيضا الذي يعمل عملا تطوعيا يكافأ في الدنيا. قل النبي عليه الصلاة والسلام: ما أكرم شاب شيخا لكبره إلا قيض الله لهذا الشاب من يكرمه عند كبره. لما تصير أنت محترم مع الناس وأنت شباب وتحترم كبار السن، أنت لما تكبر الله تعالى يخلي الناس يحترمونك. شوف هذا، وهو عمل تطوعي. كذلك الله سبحانه وتعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. كان في مجموعة من المنافقين جالسين، فلما النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة: أعطونا صدقات، أعطونا تبرعات، عندنا جهاد، عندنا فقراء، عندنا أيتام، فيجلس المنافقون، فإذا واحد جاء بمال قليل مسكين هذا الذي يجده لكن متبرع متطوع يا أخي، لما يأتي به يقول المنافقون: يا أخي الله غني عن صدقتك، جايب لي 3 دراهم، الله غني عن صدقتك. فإذا جاء أحد بمال كثير قالوا: هذا مرائي، هذا يقصد الشهرة، هذا مرائي. فهم ما سلم منهم أحد، لا اللي يدفع كثير ولا اللي يدفع قليل. فقال الله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين. إذن التطوع هو التبرع بعمل لا ترجو منه مكافأة في الدنيا. يعني أنا لما يقول لي مثلا: عكرمة يا شيخ ممكن توصلني بسيارتك؟ فأقول: طيب جب أعطني 20 ريالا. هذا لم يصر تطوعا، أي هذا بأجرة ما دام أني أرجو من ورائه مال. أو مثلا معاذ يكون مثلا أبوه أو أخوه أو عمه كذا مسؤول في الدولة، فيقول: ممكن بس يا شيخ مثلا تعطيني جوالك أتكلم فيه شوية مع أهلي؟ فأنا لأجل أن عنده أخوة مسؤولين وناس على مستوى أعطيه، وأنا في نيتي أني في يوم من الأيام سأحتاج إليه، سأحتاج إلى جاههم وعملهم. وبالتالي ليس عملا تطوعيا. العمل التطوعي هو العمل الذي تعمله دون أن ترجو أبدا أي أجر في الدنيا، إنما يكون ثوابك معلقا بالآخرة، فيسمى تطوع. طبعا عندنا أيها الإخوة والأخوات عدة أقسام للمتطوعين. المتطوع بماله، هذا أول أقسام المتطوعين. إيش معنى يا شباب يتطوع بماله؟ الصدقات في يسدد أجار عن هؤلاء، فواتير، يعني فواتير كهرباء كذا، يعني الصدقات وما يتعلق. أهم شيء التطوع بالمال. الثاني المتطوع ببدنه، مثل إيش؟ أنتم عادة بما أنكم شباب يعني لسه تطوعون بأبدانكم عادة في الميدان، كيف ماذا تعملون مثلا؟ تنظيف شواطئ أو أحسن أعمال، تنظيف الشواطئ، أعمال يعني مدنية. يأتيك واحد متطوع بماله يقول لك: خذ يا ابني هذه 1000 ريال اشتري بها رز وزعها للفقراء. فأنت الآن تطوعت بإيش؟ بمالك؟ ببدنك. تروح للسوق وتشتري، بعدين تدور على الفقراء وتعطيهم، هذا تطوع بالبدن، وهذا أيضا برضو له ثوابه وأجره. الثالث المتطوع بجاهه، كيف؟ يصدر أوامر. لا، متطوع بجاهه لما يأتيني مثلا صلاح يقول: يا شيخ أنا أريد أني أدخل أختي المستشفى تسوي عملية، بس أعطونا موعد بعيد وحاولت فيهم فما رضوا. فأنت يا شيخ بما أنك مثلا يعني دكتور وكذا، فذهبت أنا إلى مدير المستشفى وقلت له: هذا عندهم ظروف ويحتاجون بسرعة العملية. فقال: خلاص ابشر يا شيخ، وقدمها لمدة شهر. مثلا، هذا متطوع بجاهه لاني ما جئت اليه الى صلاح وقلت له يلا انا خلصت الموضوع، قال نعم، قلت ايدك على 2000 ريال زين. هذا لو فعلته لما كان تطوعا، لكن لما اتطوع بجاهي، كذلك لما اتطوع بجاهي بالاصلاح بين المتخاصمين، في واحد مثلا متخاصم مع زوجته او مثلا متخاصم مع اخيه بينهم خصومه وقطيعه، فاتي انا لما ادخل في الموضوع بينهم واحاول اصلح، يخجلون مني لان لي جاه، مثلا اكون مسؤول مثلا في الدوله، اكون امام مسجد له جاهه، خطيب جمعه، عالم من العلماء، داعيه من الدعاه، استاذ في الجامعه وله تاثيره، يعني الناس يخجلون منه ويقولون ان شاء الله ابشر نحل الموضوع ما شاء. هذا متطوع بجاهه. الذي بعده المتطوع بوقته، مثل ايش؟ الأطباء مثلا، الوقت الإضافي اللي ممكن يقضوه بعد بعد الدوام. هذا من جميل عكرمة. يقول الطبيب مثلا عندكم عيادة خيرية، قلنا نعم، قال خلاص أنا أتبرع لكم بساعة من وقتي يوميا، آتي أتبرع لله، يعني هذا عمل إضافي لكن أنا أريد به وجه الله، لا أريد منه جزاء في الدنيا. هذا متطوع بوقته. أو غير ذلك، مثل المدرس الذي عندهم مجموعة أيتام ويحتاجون إلى مدرس خصوصي لكن ما في أحد يدرسه، ما عندهم فلوس يدفعون حق المال، فيأتي ويتطوع بوقته، يقول خلاص أنا عندي العصر فراغ، بدل ما أجلس أمام التلفزيون ولا أجلس أشرب شاي وكذا، خلني أذهب وأدرس هؤلاء الأيتام. هذا يا شباب متطوع بوقته. أيضا عندنا أخيرا المتطوع بفكرة، بفكرة. الآن تأتي إلى، لو عندك مشكلة مع شخص معين أخذ منك فلوس بعدين ما رجعها، ثم كتب عليك أوراق معينة وأنت جئت الأوراق وصارت حجة عليك، لخبطت الأمر، فلما تذهب إلى محامي وتدخل عليه السلام عليك السلام، أنا والله عندي قضية ودي أستشيرك فيها، هل يعملها لك ببلاش الاستشارة؟ لا غالبا لا، طبعا إن شاء الله الله يفككم من هالمشاكل أنتم. لكن المحامين قبل أن ينظر الأوراق يقول استشارة إيش؟ قول والله استشارة ماليا، عندي مشكلة ودي تشوف العقود وتشوف كذا، يعني تفيدني بفكرك وخبرتك فيقول طيب سدد أول شيء 1000 ريال بعدين ادخل، وأنا فاتح المكتب خيري عشان أقدم للناس استشارات مجانا، علي أجار وعلي. فهو لما يعطيك الفكرة، لما يعطيك فكرة وخبرته تبرعا، هذا متطوع أيضا. واحد كذا مر على واحد خبير استراتيجي ولا تخطيطي أو كذا، ومر على جمعية خيرية ودخل وقال يا شباب أنا عندي لكم مجموعة من الاقتراحات. قالوا إيش؟ قال اللوحة اللي وضعتوها كذا، وضعوها بالطريقة الفلانية حتى يشوفها الأربع شوارع كلها. وهذا ترى موجود في علم التخطيط وعلم الإدارة وعلم الإعلانات، احنا درسناه أن كذا وكذا، وكذلك الأكياس ما يصلح تضعونها كذا، ضعوا لها مقبض ولا تضعوا رقم حسابكم تحت، ضعوه فوق وبشكل بارز واكتبوا العبارة الفلانية تطوع تكون أخا لليتيم أو كذا، يعطيهم عبارات فيفيدهم بهذا الفكر دون أن يقول في الأخير طيب أنا حسابي الله يجزيكم خير اقتراحي حق اللوحة ب50 ريال، اقتراحي للأكياس هذه ب500، يلا المجموع 750 عشانكم تخفيض 500 خيري. هذا خيري المفروض تعب نفسه، تعب نفسه. فالأصل إذا هو سيتبرع بفكره هذا أيضا عمل تطوعي يؤجر عليه بإذن الله تعالى. الآيات جاءت في الأمر بالتطوع عموما، يقول الله سبحانه وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. فعل الخيرات أي خير، كفالة يتيم، إلقاء كلمة، توزيع إعلانات في المساجد، إصلاح سيارة الواحد مسكين يعني تعطلت إطار سيارة وجئت وقفت وصلحت معاه، طفل بيقطع الشارع جيت ومسكت يده، امرأة مسكينة بينها وبين زوجها مشكلة ولا بينها وبين ابنها، أي عمل تطوعي. الله تعالى يقول عن الأنبياء وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، ثم قال وأوحينا إليهم فعل الخيرات. لذلك سيأتي معنا بعض العمل التطوعي الذي قام به الأنبياء. ترى يا جماعة سقاية الماء ومعاونة الضعفاء ليست جديدة، الأنبياء كان بنفسه ينزل الميدان ويساعد ويعمل، كان يتطوع ببدنه أيضا حتى إضافة إلى ماله. ويقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. نعم، إيش الخير الذي تعملونه؟ أنواع الخير. وبعدين شوف سبحان الله في هذه الآيات رب العالمين يذكر الكلام عاما فيقول فعل الخيرات، افعلوا الخير، ما يحدده. حتى أنت نفسك لما تمر وتجد مثلا يعني هرة، يعني قطة ضعيفة مسكينة تحتاج إلى طعام، وتطعمها تعلم من هذا من باب فعل الخيرات اللي رب العالمين أمرني به. تمر مثلا بسيارة قد سدت على الناس طريقهم وناس يدفعونها بأيديهم حتى يبعدونها لأن صاحبها تركها ومشى مثلا، تأتي وتساعدهم مثلا، نقول هذا أيضا فعل الخير. أي عمل تطوعي يدخل في هذه الآية. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالتطوع، فقال عليه الصلاة والسلام كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. لو قلت لي مثلا صلاح معلي شيخ ممكن القلم، فقل طيب تفضل هذا صدقة لأنه معروف. قلت لي شيخ بس قرب الطاولة عندي فدفعت الطاولة حتى قربتها عندك، هذا صدقة لأنه معروف. كل معروف صدقة. ويقول عليه الصلاة والسلام من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. كيف؟ أحسن في الجهاد وفي السفر وفي غيره. لما الصحابة واحد يقول أنا والله بسافر معكم يا رسول الله، اللهم صل على محمد، وأنا الحمد لله عندي بعير وعندي بعير ثاني، عندي جمل ثاني لكن في البيت خليته. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له فضل ظهر، ما دام عندك ظهر زايد، فليعد به على من لا ظهر له. ومن كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له. واحد فقير ما عنده ولا قرش وأنت عندك مال فائض عن حاجتك، فليعد به على من مال له. ويقول عليه الصلاة والسلام رأيت رجلا يتقلب في الجنة. إيش السبب؟ عمل تطوعي. قال بغصن شوك أزاحه عن طريق المسلمين. بس مثل يا جماعة لما تمشي أنت على الطريق السريع ثم أثناء قيادتك في الطريق السريع فجأة تجد حجر في وسط الطريق، ثم تنزل من سيارة تحمل هالحجر وتبعده عن مكانه، هذا الحجر الذي أبعدته من مكانه عند الله سبحانه وتعالى يكتب الله عز وجل لك به أجر وثواب وخير، لأنه ربما تسبب في حادث وتسبب بشيء للناس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 أو قال 60 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. لاحظ، إذن إماطة الأذى عن الطريق يعتبر يعني نوع من الصدقات وعمل والعمل التطوعي الذي يتطوع به الإنسان لله سبحانه وتعالى. طيب أنا ما ودي حقيقة أني أستثمر الوقت عنكم وأنا جايبكم ضيوف حتى أستمع لكم، فخلنا نبدأ بحبيبنا ابننا عكرمة. سمعنا يا عكرمة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. والله أتكلم على جانب معين لاحظته في الشباب، اللي هو جانب الرغبة في العمل التطوعي والإقبال الشديد. يعني ما أن يعمل عمل تطوعي مرة واحدة حتى بعد كذا يبدأ يتصل بك باستمرار ويسأل طب إيش في بكرة، طب نبغى نسوي عمل تطوعي. سبحان الله، قرأت دكتور عبد الكريم بكار كان يتكلم على لذة العطاء أكبر من لذة الأخذ بكثير، وهذا السبب اللي يخلي الناس ترجع تاني مرة للعمل التطوعي. في إقبال يعني أبشركم الحمد لله رب العالمين، برامج باستمرار فيها. أنت كم صار لك في العمل التطوعي؟ هي 3.5 تقريبا. 3 سنين. يعني الآن أي سنة في الجامعة؟ ثانية جامعة. ثانية، يعني منذ أن كنت في أولى ثانوي تقريبا. نعم. وأنت في العمل التطوعي. قبل أي نعم. إيش اللي دخلك أصلا في الأعمال التطوعية؟ والله كانت سبحان الله صدفة، ممكن وقت يعني كان يعني فاضي. أيه. فشاركت يعني في مشاركة أولى كمحاضرة، شفت الشباب ينظموا هذا. وأنت في أولى ثانوي. نعم. فبدأت كيف طيب تنظم وكيف هذا، دخلت معهم في المجموعات حقتهم، وجدت برامج مختلفة، يعني مو بس التنظيم هذا اللي بيجوا ينظموا المحاضرة. عندهم برامج أخرى. أي عندهم برامج وعندهم تجمعات يعني طيبة، يعني تقضي الوقت بفائدة. نعم بفائدة. بعد كذا انتقلت. طيب هل حسيت بكلمة لذة؟ طبعا أكيد. لا جد يعني خلنا واضحين، يعني هي فيها تعب وبعدين ما كانوا يعطونك فلوس. صحيح. طيب لكن هل شعرت بلذة وسعادة؟ أكيد. أنا أقول لك حاجة، أول شيء كان فيها تعب حقيقة، يعني مو العمل التطوعي كله طريق مفروش بالورود، هذا فيها تعب. لكن أول ما يخلص البرنامج هذا تفكر إيش البرنامج اللي بعده، إيش ممكن نسوي في المرة الجاية. يعني في يعني تجمع وإقبال شديد من الشباب ودافع قوي للعمل التطوعي. إحنا يعني فعلا ما نتمنى أن العمل التطوعي يتوقف أبدا، يعني أبدا. ممتاز، الله يجزيك خير. هو بلا شك سبحان الله أن، وأنا سأذكر يعني في بعد قليل إيش فوائد هذا العمل، لكن يعني دعنا نمشي قليلا. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن أعمال التطوعية صدقات، فقال كل سلامة من الناس عليه صدقة. كل سلامة يعني كل مفصل، هذا عليه صدقة وهذا عليه صدقة وهذا عليه صدقة، هكذا كل مفصل من الناس عليه صدقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام لما الصحابة قالوا صدقات من أين نحضر، يعني 360 مفصل كل يوم لازم أتصدق ب 360 من أين؟ فقال عليه الصلاة والسلام تبسمك في وجه أخيك صدقة، حملك لمتاع الرجل صدقة، إعانتك لتعليمك للجاهل صدقة، صناعتك للأخرق صدقة، واحد ما يعرف كيف يتصرف فساعدته هذا صدقة. لاحظ كل هذه تعتبر صدقات، وكلها في الحقيقة أعمال تطوعية يبذلها الإنسان قربة إلى الله سبحانه وتعالى. ويقول عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو قال كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفتر. شوف هذا بس اللي يسعى على الأرملة والمسكين، ربما سبقت الناس الذين يصومون ويقومون الليل. طيب الأنبياء كيف كانوا يعملون عملهم التطوعي؟ كيف بدلوا؟ إيش قصصهم في ذلك؟ إيش الأعمال التطوعية اللي النبي عليه الصلاة والسلام فعلها بنفسه، كان يفعلها بنفسه عليه الصلاة والسلام ويبادر بها أصحابه؟ وأيضا ما هي الفوائد التي يمكن أن يجدها الإنسان من عمل التطوعي؟ ومعنا أيضا عدد من الاتصالات وعدد مع التقارير بإذن الله تعالى سوف نعرضها لإخواننا عن العمل التطوعي. أنا يعني ذهبنا وقابلنا بعض الشباب وكذا، بإذن الله أن تستمتعوا معنا وتستفيدوا إن شاء الله. لكن نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله. كن بينهم، كن مثلهم في جوادتك، أقبل هنا، أقبل هنا، ضع بصمتك. أنبياء الله تعالى ورسلهم آباء الناس في العمل التطوعي. يقول الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام: ولما ورد ماء مدين، يعني ذهب هو لما وقعت المشكلة، لما ضرب الرجل ومات، خرج وهو جائع وتعبان ومرهق، فجاء إلى ماء. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون غنمهم ويسقون الماء من البئر، وجد من دونهم امرأتين تذودان. إيش معنى تذودان؟ تتنحى وتبعد الغنم حتى ما تختلط غنمهم بغنم الناس وتذهب عليهم. قال: ما خطبكما؟ ليش أنتم الغنم واضح أنها عطشانة وأنكم في نهاية اليوم، ليش ما تطعمون الغنم وتذهبون إلى البيوت؟ ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. احنا ما نختلط بالرجال، اختلاط حرام، ما نختلط بالرجال، وأبونا شيخ كبير مسكين ما يقدر، فاحنا مضطرين البنات نطلع نشتغل، وأبونا شيخ كبير. طيب هل طلبتا منه مساعدة؟ هل قالوا طيب ممكن تساعدنا تسقي لنا؟ ها، ولا كلمة بس، وأبونا شيخ كبير، وسكتت البنت. قال الله: فسقى لهما، مباشرة عمل تطوعي، شاف فتاتين محتاجتين وغنم عطشانة، والغنم أيضا والدواب فيها صدقة، فيها عمل تطوعي. فسقى لهما، ثم ما رجع وقال طيب أسقوني شيء من الحليب، أنا عطشان، أنا جائع، طيب الغنم كثير، ممكن يعني إذا عندكم أكل تعطوني، معاكم تمر، معاكم شيء. لا سقى لهما تطوعا لله، ما يبغى مكافأة. ثم تولى إلى الظل، قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. مباشرة جاءه الثواب، تزوج وسكن، وجد وظيفة وسكن في بيت مع رجل صالح، وصار عنده أسرة وعائلة. لاحظ جاءته إحداهم وتمشي على استحياء إلى آخر الآية، بمعنى أن العمل التطوعي كان يجري في عروق الأنبياء. لما ركب مع الخضر في السفينة، وكان الخضر يعلم أن أمامهم ملك ظالم يعمل مع قراصنة، أي سفينة تمر إذا السفينة نظيفة وحلوة يرمي أصحابه في البحر ويأخذ السفينة. فالخضر يريد يخرب السفينة شوي حتى الملك يقول لها هذه مكسرة مشوها، فجاء وخلع لوحا من ألواحها. فقال له موسى: أخرقتها لتغرقنا؟ قال إيش؟ لتغرق أهلها. فهو مسكين فكر في المساكين قبل ما يفكر في نفسه، لتغرق أهلها. فالمقصود كذلك إذا تكلمت عن عيسى عليه السلام، تكلمت عن إبراهيم، تكلمت عن شعيب، عن لوط، عن هود، عن صالح، كل هالأنبياء هؤلاء تجد أن لهم أنواعا من العمل التطوعي الذي يقتربون به لله سبحانه وتعالى. معنا أخونا فايز، ناخذ فايز ثم نرجع لك يا معاذ إن شاء الله. معنا أخونا فايز، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي فايز، الله يحييك. نحن كلامنا كما تعلم حول العمل التطوعي، وذكرت في البداية أن التطوع أقسام، ليس شرطا أن يكون دائما بإطعام الفقراء والمساكين. أحيانا التطوع الإنسان ببدنه، بفكره، باختراعاته، بابتكاره لطرق في الدعوة كذا، يعني يكون بإذن الله نوع من التطوع الذي يؤجر عليه. ودي تعطينا تجربتك في ذلك أخونا فايز. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله يحييك يا مرحبا، وأشكرك دكتور محمد على تحت الله لنا عرض تجربتنا التطوعية. أي حقيقة تجربتنا التطوعية هي متخصصة في خدمة مستخدم الجوال. حلو. ننتج مادة، أي عمل على الجوال، على هاتف الجوال طبعا، أي ننشرها. طريقتين، عندنا قسم إنتاج وقسم نشر وتسويق. طبعا حنا نتبع الجهة الرسمية لمكتب التعاون الدعوة بحي الروضة في الرياض. ممتاز. في البداية كانت الفكرة جهد تطوعي بحت، يعني بغير مظلة رسمية. أما الآن بعد ما تبناها المكتب أصبح عمل أكثر تنظيما وأكثر دقة في العمل. في البداية كان العمل اجتهادات من الشباب، كل شخص يأتي بجهازه الخاص محمول، نجمع المادة، نصمم، ننتج المادة من ناحية التصاميم والبروشورات. يعني فائز أنتم بنفسكم تشتغلونها؟ أيوة نعم. ما هو عن منتجين ومؤسسات، وأنتم بنفسكم؟ حتى الآن، حتى الآن الفريق، فريق جوال الخير هو من ينتج المادة. ما شاء الله. وتعملون يا فائز مقاطع بلوتوثات تتناقل بين الشباب؟ نعم، هو في البداية ننتجها طبعاً حيث تناسب مستخدم الجوال. يعني مثلاً المادة تكون بصيغة معينة بحيث تعمل على الهاتف الجوال. ممتاز. لا تعمل على الكمبيوتر لكن تعمل على الجوال. طيب عندكم موقع أكيد في النت ولا لا؟ عندنا موقع ومتاح فيها الفرصة لجميع الأشخاص. إيش اسم إيش اسم موقعكم؟ منتدى جوال الخير. يعني لو اكتب في جوجل منتدى جوال الخير يحول على موقعكم مباشرة. منتدى جوال الخير. في قسم طيب. خاص في المنتدى هذا، قسم خاص للمنتجين. طبعا هذا القسم أتحنا فيه الفرصة لكل من يتعاون، لأي شخص يستطيع التعاون عنده قدرة للتعاون. مثلاً طيب لاحظتوا فايز، ودي يعني تبشرنا، هل لاحظتوا تأثير يعني مواقف معينة الناس تأثروا فعلا وشجعوكم أكثر؟ في كل مادة نضعها وننشرها أو في أغلب المواد خصوصا المواد النصية نضع فيها في النهاية رقم جوال خاص رسمي تبع الفريق المكتب. إيه؟ تأتينا الرسائل، تأتينا اتصالات بشكل يعني دائم، يعني غريب، ما كنا نتوقع أن المادة هذه تنتشر بهذا الانتشار. طيب. من خارج المملكة، وحنا ما قمنا معرض في خارج المملكة. سبحان الله. أنتم، أنا أذكر أني رأيتكم في معرض معكم جهاز والناس كل واحد يفتح جواله ويطلع الذاكرة ويعطيكم إياها. نعم. أي. أنتم ماذا تفعلون بالذاكرة الجوال إذا أعطاكم إياها الميموري؟ إحنا في البداية لما نقيم المعرض عندنا طريقتين، استلام وتسليم. أي. نستلم الذاكرة من الشخص طبعا بعد ما نوضح له الفكرة، فكرة المشروع حتى يستنع فيها. إيه. إن نأخذ الذاكرة حق الجوال أو في الجوال، بعض الجوال جوالات ذاكرة داخلية، نقنع بحيث أن الذاكرة هذه مستحيل أي شخص يطلع على المادة اللي فيها مهما كانت، تبقى خصوصية المادة اللي فيها تبقى. جميل. المقصود أنكم تعبئون له الذاكرة بمقاطع نافعة. نعم، نضيف لها المادة هذه. طيب. أنا ودي أكمل معك بس المخرج يقول لي اختصر عشان عندهم ضغط اتصالات. نضيف المادة هذه مجانا. ممتاز. إذا جزاك الله خير، ولعل إن شاء الله من يريد يستفيد يدخل إلى جوجل يكتب جوال منتدى جوال الخير، وإن شاء الله يستفيد من طرحكم. الله يحفظك وينفع بك ويجزاك خير. الله يحييك. ودي نسمع منك معاذ ثم أعلق أنا على كلام الأخ فايز. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا بس يمكن أتطرق إلى جانب بسيط اللي هو الدافع اللي يدفع الإنسان ويدعوه إلى القيام بعمل تطوعي. أتكلم من منظوري كشاب وكشباب يعني. كذا أربع نقاط سريعة. أولها الاحترام والتقدير. يعني فعلا الواحد لما يمارس العمل التطوعي يقوم به يشعر الناس بتحترمه وبتقدره، يشعر باحترامه لذاته فعلا في المجتمع. شعور جميل أن الواحد يحس أنه له كيان في المجتمع، الناس بتنظر له بنظرة إيجابية. صدق. لعله ممكن نقطة أخرى اللي هي الشعور بالمسؤولية. يعني الواحد لما يتطوع من الشباب ولا ينزل يقدم عمل تطوعي ويقدم برنامج أو مشروع يكون عنده هم أنه ينفذ مشروع ويطمح أنه ينفذه بأفضل صورة. أحسنت. لأساس يكون سعيد واللي يقدم له خدمة يكون أيضا سعيد. أحسنت. طيب خلي النقطتين لما نطلع التقرير بعدين نرجع. طيب. أيها الأحبة الكرام، أنا ما علقت على كلام الأخ فايز، ويعني أعجبني في اتصاله أن عملهم التطوعي ليس إغاثي بحت، يعني ليس توزيع، يعني ليس توزيع زيت وسكر ورز وكذا. فكرة جديدة أنك الشباب عندهم في ذاكرة الجوال أشياء سيئة يجون يبدلونها بشيء خيرة. أيها الأحبة، يعني أيضا العمل التطوعي ولله الحمد لانتشاره ولكثرته الآن تقام له ملتقيات وتقام له مؤتمرات. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. راح الصورة متعوب عليها. سلام على الشيخ. جزاك خير إن شاء الله. الحمد لله. الله يحييكم إن شاء الله بالشيخ. الله يحييك. هلا ولدي. ما شاء الله عليك. أنتم مقركم بالشرقية ولا خارجها؟ لا بالشرقية. إيه. وش عندكم من نشاطات عادة؟ أنشطة متنوعة صراحة. هذه إيه؟ طبعا يهدف إلى تنمية الشباب يعني بطرق مختلفة، لكن عندنا رسالة النادي اللي واضحة موجودة ويانا. هذه رسالة النادي. عيش شبابك وأنت ناجح في حياتك. عيش شبابك وأنت ناجح في حياتك. تخدم دينك. شبابك وأنت تخدم دينك. ما شاء الله عليك. فيها جانب إيماني وجانب مهاري ودراسي وجانب. ما شاء الله. ما شاء الله. تطوع. والحمد لله الشباب ما قصروا. اختلف المجالات اللي سويناها من الأيتام، برامج الأيتام. هذا الشايب حقكم واضح. طيحوا شعرك من الهم يا أخي. لا واضح من الشكل إنك أنت حلو من أول. الله يبارك. أخوي محمد. مشاريعنا التطوعية متنوعة والشباب هم بأنفسهم اللي يصممونها وينفذونها. وائل عندكم مكان مقر معين تجتمعون فيه و تدرسون فيه بعض ما تفعلون وكذا؟ مقر محدد لا، لكن يعني لكنكم على اتصال دائم عبر الانترنت وعبر الفيسبوك والانترنت. ما شاء الله. كم عمر مجموعتكم هذه؟ الشباب تقريبا سنة تقريبا ثانوية والجامعة. اي لكن مجموعتكم هذه بداية عملكم بديتوا من سنة يعني؟ في 2008 بداية 2008. ما شاء الله يعني تقريبا 4 سنوات تقريبا. تقريبا. الله يوفقكم وينفع بكم والله يا شباب، وان مثل النشاط يسرنا يا وائل. اي والله. يلا عطونا يكتب لكم يلا. السلام عليكم. طبعا هذا كان ملتقى في جامعة الملك فهد البترول المعادن، ويعني كان فيه مجموعة من العمل من الفرق الخاصة بعمل التطوعي، وأعجبني أنكم يبدو عرفتم حتى الشباب اللي أنا قابلتهم صح؟ صحيح. اللي طلعوا في الصورة قبل شوي، وهذا يدل أن الفرق التطوعية بينهم تعاون. والعجيب يا جماعة، هل تصدق أنه في أمريكا إذا اشتغل الواحد في العمل التطوعي تسقط عنه عدد من الضرائب التي تؤخذ منه؟ اي نعم. مثلا يؤخذ من راتبه مثلا $100 كل شهر ضريبة تسقط عنه مقابل عملك التطوعي، يعتبر مثل الراتب. هذا في امريكا. عندهم كذلك الشركات ملزمة ان تدفع 5% من ارباحها للاعمال التطوعية. الزام؟ الزاما انه لازم تدفع للاعمال التطوعية للشركات وغيرها اللي تعمل في المؤسسات التطوعية. في الصين، عدد الصين طبعا 1 مليار تقريبا، عندهم 80 مليون متطوع، يعني تقريبا 8% من الناس هم متطوعون في أعمال خيرية. إن جئت إلى الأيتام، جئت إلى المسنين، جئت إلى تنظيف الشوارع، جئت إلى المطاعم الخيرية، تجد فيها ملايين بالتطوع. ومع الأسف عندنا في البلدان العربية مع الأسف التطوع. قبل شوي معاذ والتقرير كان يعرض، كان إيش قلت لي؟ الاحترام والتقدير. إيه الاحترام والتقدير وغير ذلك. قلت لي إن المشكلة ما في مقر للمتطوعين. هناك على طول يعطونك مقرات. يعني في البلدان العربية مع الأسف حتى لو كان عندك عمل تطوعي وجئت تجمع تبرعات من التجار ممكن يدخلونك السجن. ممنوع إنك تجمع تبرعات وشبه مباشرة. هناك لا، يعني تقبل. أنا وقفت ألقيت محاضرات في أوروبا وفي غيرها وأخرج وأجد الناس بالأكياس يجمعون الفلوس لأعمال تطوعية، بناء مساجد، كفالة أيتام إلى آخر، ولا في أحد يقول له ممنوع. فلذلك هم الآن في أمريكا وفي غيرها ظهروا في الأعمال التطوعية. نسمع لك الشيخ صلاح. في الحقيقة يعني مشكلتنا زي ما قلنا في الأعمال التطوعية اللي هو التأخر في العالم العربي. يعني إحنا يمكن ثورة العمل التطوعي بدأت أكثر في 5 سنوات اللي راحت، والشباب عندنا الشباب العربي، أنا من وجهة نظر الشاب العربي يختلف عن الشاب الغربي أو الشاب في أمريكا. شاب دم حار وشاب يعني عنده روح العمل وروح خدمة الآخرين. صراحة أيوة اندفاعهم وحماسهم يعني زي ما قال أخوي عكرمة يعني تفاني يشتغلوا وما ينتظروا جزاء ولا شكر. كثير من الحالات اللي كنا ننزل فيها عندهم صراحة احتساب أجر أخروي. هذه نقطة ثانية. لما يتعب ما يقول في نفسه أنا إيش اللي خلاني أتعب، لا يقول الحمد لله في أجر وفي. هذه نقطة ثانية، إنه ما تحركهم الفلوس. يعني يمكن في أمريكا حاطين لهم حوافز الضرائب يشيلوها، حاطين لهم أشياء، هنا ما تحركهم الفلوس. الشباب عندنا ما شاء الله تبارك الله يعني يستنوا ويتابعوا ويبغوا الجديد. الشيء الآخر إنه قاعدين نحصل يعني تعب في التحرك، يعني كشباب متطوعين المقرات ما هي موجودة، كمظلات يعني في ندوة عالمية للشباب الإسلامي، لكن يعني ما بتغطي كل الناس المتطوعين. والأعمال يعني الساحة وسيعة وما هي مقتصرة، زمان كانت بس كيس رز وزيت، والآن الساحة جدا متسعة وعندهم كل مجال ممكن يتطوع. أوسع بكثير، بل أحيانا يكون عندك مجموعات من الأعمال التطوعية أحيانا ما تجد لها أحد. يعني أحيانا محاضرة بيلقيها مثل اليوم مثلا، يعني في محاضرة مثلا في المسجد الفلاني أو في السوق الفلاني أو كذا، فتجد أحيانا أنك تتمنى الشباب يأتون يأخذون الإعلانات يوزعونها، يضع عند السوبر ماركت، يضع عندهم في الجامعة، يضع عندهم بالثانوية، ما في أحد يجيك أحيانا. صحيح. يدور بسيارته ويلصق الإعلانات. صحيح. يعني الآن مكاتب الدعوة يكون في محاضرة معينة يتفقوا مع اللي بيوزع الإعلانات إن كل إعلان يلصقه في مسجد يأخذ عليه ريال، فلما يوزع لهم 500 إعلان يأتي في الأخير يأخذ 500 ريال. لو وجدوا أحدا متطوعا لم احتاجوا يا أخي أن يبذلوا من مالهم في توزيع إعلانات. فعلا يعني لأن هذا فعلا يحتاجون إليه. طيب عكرمة، إذا عندك نقطة نسمعها منك أو والله كنت أتكلم عن جانب المتطوعين يواجهوا بعض الصعوبات، يعني في جوانب سلبية في جوانب إيجابية. من الأشياء السلبية حقيقة عدم وجود جهة تنظم الجهود التطوعية المختلفة، يعني تلاقي مثلا ازدواجية في العمل التطوعي أو يعني اختلاف، أو مثلا نغطي منطقة معينة بالذات الأيام الكوارث، نغطي منطقة معينة تجد منطقة والله ما حد جاها. هذا كله يرجع لأنه ما في جهة تنظم، ما في مرجعية واضحة زي ما قال أخوي معاد، ما في مرجعية واضحة تنظم الجهود التطوعية، لأن الجهود كبيرة برضو يعني جيدة ومعتبرة، بس ما في جهة بتنظم هذه الجهود. أحسنت. وبعدين أنتم فرق متعددة، يعني فرقتكم فيها 10، فرقة الثانية فيها 10، شباب من الجبيل جاءوكم أيضا من الجبيل. صحيح. في أقصى المنطقة الشرقية بينكم وبينهم 1000 كيلو وجاءوكم واشتغلوا. ما في جهة تقول خلاص شباب الجبيل أنتم مسؤولين عن الحي الفلاني. صحيح. وأنتم. صحيح. الحي الآخر ما في جهة كذا. نعم. ما يعني المسألة بس بالبركة ماشية. نعم. إلى الآن اجتهادات شبابية يعني نسأل الله العظيم أن يبارك فيها. مشكلة. ومع ذلك بإذن الله تعالى هذه يعني لا تخلو من فوائد. طبعا العمل التطوعي له عدد من الفوائد، الفوائد اللي تعود على الإنسان في الدنيا قبل الآخر. أول الفوائد الأجر من الله سبحانه وتعالى، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من كان في حاجة أخيه الفقير، حاجة أخيه العاري المريض كذا، يكون الله في حاجتك إذا مرضت أو احتجت أو كان عليك دين أو غير ذلك. الأمر الثاني زيادة الخبرات في الحياة. أنا لما أحتك يكون عندي عمل تطوعي في شركة الاتصالات، بعدين بكرة عمل تطوعي في شركة المياه، بعدها عمل تطوعي في الأمارة، بعدها اجتمعنا مع مسؤول في البلدية، بعدها ترى يتطور يا أخي الإنسان، خبرة أكثر، خبرات أكثر، وأيضا يستفيد من ذلك علاقات. أنه علاقات ويشعر يا أخي بأهميته. نعم. تشعر يا أخي ثقة في نفسه، له أثر في المجتمع. أحسن، تحس أني إنسان مهم، أني لست إنسانا يعني كذا مرمي على جنب، لا الحمد لله والله عملت كذا وسويت كذا. يشعر الإنسان بقيمته. زد على ذلك أنه يشغل وقت فراغه وأيضا يكون علاقات. يشغل وقت فراغه، وترى الفراغ يشعر الإنسان بأنواع من الاكتئاب. لما تصحى الصبح وكذا أنت ما عندك شغل وطفشان النت خلاص خدت عليه لفة واتصلت على أصحابك نايمين وطفش يا أخي، متى ما أذن الظهر لا زين، تشعر بنوع من القلق والطفش. لكن لما تصحى تقول يا الله تأخرت، عندنا اليوم اجتماع في قرية في المكان الفلاني. صحيح. مثلا ما هم حافظين الفاتحة، أولادهم كسر، خل نتفق مع الشباب نذهب ونعطيهم دروس مثلا أو نتطوع لهم بطعام أو لما تشعر أن عندك شغل يا أخي تشعر بأهميتك. ترى اللي يصحى الصبح وهو فاضي هذا لن يعيش سعيدا. لما تصحى الصبح تقول أفا تأخرت في الاستيقاظ، هذا عنوان سعادتك فعلا. لما ترجع من صلاة الفجر وانت عندك لستة من الأعمال جدولة تشعر بسعادة، لما ترجع وتقول ما عندك شيء، ما عندي شيء يا أخي، ما أدري أنا أنام ولا من يجي آخر الليل وإيش ما سويت ولا حاجة تشعر صحيت رجعت نمت يعني تشعر أنك إنسان لا قيمة لك أحيانا. منها أيضا تكوين العلاقات، تكوين العلاقات كما ذكرنا. وأيضا الأمر الأخير أن العمل التطوعي علاج للاكتئاب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك، قال أبو ذر نعم أحبي لين قلبي وأدرك حاجتي. فقال عليه الصلاة والسلام ارحم اليتيم وامسح على رأسه وأطعمه من طعامك ويلن قلبك وتدرك حاجتك. رواه الإمام أحمد. لاحظ يقول يعني اعمل عمل تطوعي، امسح على اليتيم وأطعمه من طعامك، قال تدرك حاجتك ويلين قلبك. هذا يا جماعة وترى فعلا، لذلك سبحان الله حتى في الغرب تجد أعدادا كبيرة يأتون ويتطوعون بالعمل التطوعي أحيانا من غير مكافآت ومن غير ما يسقط عنه من ضرائب ولا شيء، لأنه يا أخي يشعر بأهمية له. طيب أنا ودي أسمع منك صلاح يعني تجربتكم في العمل التطوعي في ترتيب محاضرات في الأسواق، لأن بعض الناس يظن العمل التطوعي بس وزع طعام وزع كذا، في أعمال تطوعية أخرى، كيف تنسقون مع السوق؟ كيف وجدت تأثيره على الناس؟ بصراحة يعني كانت فكرة سباقة وفكرة خلاقة، أنه الناس متعودين محاضرات في المسجد، متعودين محاضرات أنه مثلا في ديوانية معينة في مكان معين يروح فيه محاضرة، لكنك تخاطب الناس يعني برموز إعلامية وشبابية يعني محببة إلى قلوب الناس، يعني زي الشيخ العريفي الله يحفظك، جزاك الله خير. هذا الشيء يخلي يعني أنت قاعد تجيبه في وسط الجمهور الناس، يعني أحيانا بيجوا للسوق عشان يحضروا المحاضرة، أنت هنا خطبت شريحة المتسوقين، والسوق نفسه يعني استانس انك جيت سويت فعاليه عنده عشان رفعت المتسوقين عنده، انت شيء وصار الدعايه له، في حركه في السوق حقيقه، يعني الوضع شويه يعني في اجهاد انك تنسق مع الجهات وتنسق مع المشايخ وتنسق مع الاماره وتنسق مع المباحث وتنسق مع مكتب الدعوه وتنسق مع السوق وتنسق مع المشايخ، فعلا هي مجهده، فيها اجهاد كبير، لكن لما تخلص رصيد جوالك لما تيجي تشوف ثمرتها صراحه، يعني اعداد كبيره من الناس يعني بتتاثر بتتغير، خاصه لما تكون يعني المواضيع اللي تتكلم فيها تلامس احتياجات الشباب، فصراحه لها اثر فعال وكبير جدا. الله ينفع بكم، الله ينفع بكم ويجزيكم خير ويجزي الاخوه في ركاز ايضا خير الجزاء على حرصهم. ايها الاحبه الكرام، قبل ان اخرج الى الفاصل انا اشكركم يا شباب، لان الحلقة ساخنة شوي وبنضطر ندخل شباب آخرين، فأنا سعدت والله بكم وجزاكم الله خير، وجودكم حقيقة يعني لطف الحلقة وأفادني كثيرا. أيها الأحبة، هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. بينهم كن ضع بصمتك. شعور الإنسان بأهميته يدل بمقدار عمله في الحياة، كلما زاد عملك في الحياة شعرت بأهميتك أكثر، ونسأل الله تعالى أن تكون بإذن الله أعمالنا يعني تجمع ما بين أجر الدنيا وأجر الآخرة. أنا أرحب أيضا ضيوفنا الجدد ابني أحمد باسلامة وابني سهيل، والله يجزيكم خير شباب، شرفتونا والله أحييكم. تكلمت قبل قليل عن عدد من الأعمال التطوعية، وكنت أحاول أن أقرر بأن العمل التطوعي ليس فقط أنك توزع رز وتوزع سكر، العمل التطوعي فعلا أن يكون لك تأثير متنوع في الحياة، وأنك تتلمس المواضع التي يحتاج الإسلام فيها إلى سد ثغور وتذهب وتسد هذه الثغور فيه. معنا من يا شباب؟ أخونا من؟ نبيل، مرحبا بك يا أخي نبيل. أهلا بك يا شيخ محمد. يا مرحبا، حياك الله نبيل. إحنا نتكلم عن العمل التطوعي كما تعلم، وبعض الناس يفهم من العمل التطوعي لابد أن تأتي جهة تطلب منك أنك تساعد، أو أحيانا أنك تذهب إلى جهات وتطلب أن تتعاون معها، فربما يقولون والله عندنا كفاية ما نحتاج أحد، أو يظن أحيانا أن فقط في الكوارث مثل سيول جدة مثلا ولا زلازل أو غير ذلك، أو يظن أحيانا العمل التطوعي فقط توزيع رز وتوزيع سكر وعلى الأيتام والفقراء. هل لكم أخي نبيل شيء من العمل التطوعي بشكل يعني أوسع، بحيث أن الناس يعلمون أنه ممكن الإنسان يكون أعمال تطوعية أحيانا لا تطرأ على البال؟ فضل. اولا بسم الله والصلاه والسلام، اللهم صل وسلم. في البدايه احب ان اشكركم على هذه الفرصه المباركه معكم. يجزيك خير. انا من وجهه نظري يا شيخ، العمل التطوعي هو سلوك عملي يجب ان يكون نابع من قناعه داخليه من الشخص، حتى يكون هاجس له دائما يتجدد، وتحدث افكار يعني قد لا تخطر ببال ولا تكون افكار تقليدية. فمن واقعي الشخصي في مجتمعنا ألاحظ عزوف كبير من الناس عن العمل التطوعي، وفي الحقيقة بعد مناقشة البعض وجدت أن هناك خلل في مفهوم العمل التطوعي. بعضهم مثلا يظن أنه مقتصر على يعني المشاريع الضخمة مثل بناء المساجد حفر الآباء، بل بعضهم يقول أنها هو مسؤولية المؤسسات والمنظمات ونحن يعني لسنا يعني مسؤولين بهذا، بل أن بعضهم يقول لي يعني بأنه ليس متفرغ لمثل هذه الأعمال التطوعية، وهذا بلا شك مفهوم خاطئ. وأنا أذكر يعني بأنه مثل ما قلت في البداية يجب أن يكون العمل التطوعي نابع من دوافع شخصية. زين. أنا بس بسألك أخوي نبيل، أذكر أنا قبل سنوات تقريبا، إحنا أول ما بدأنا في برنامجنا، نحن اليوم في الحلقة تقريبا 100، كان لك مشاركة مرة تكلمنا عن إصلاح المساجد، فذكرت أنكم لما كنتم، أنت ما شاء الله الآن يبدو متخرج من الجامعة ومتزوج، لكن لما كنتم في أيام الثانوي أو كذا كان لكم عمل تطوعي في يعني إصلاح المساجد المتعطلة اللي على طريق مكة عشان مصالح الحجاج وغيرهم. هذه أنا كنت أذكرها لك، بأن يعني عندما ناقشت مجموعة من الشباب عن عدم الإحساس بالمسؤولية والاتكال على غير في الأعمال الدعوية في الأعمال التطوعية عموما، فكنا في مرة من المرات في رحلة إلى مكة لأداء العمرة. حلو. ونحن في الطريق يعني وقفت في مسجد ودورات المياه، توقفنا لدى صرا في بعض المساجد، فوجدنا يعني الواقع المر حقيقة في المساجد التي على الطريق. فعندما عدنا كان فعلا هذا هاجس لدينا في كيف أن نقوم على إصلاح هذا الخلل الموجود هناك. ممتاز. بادر بها يعني أحد الزملاء، فقال يعني لماذا لا نخصص يوم من أيام الأسبوع، واخترنا يوم الخميس ليكون هناك تفرغ. جميل. فقمنا بالخروج يعني من بعد صلاة الفجر. أيه. وفي الحقيقة شيخ هذا المشروع يعني البسيط لم يكن ذات ثقل. نبيل كم كان عمرك ذيك الأيام أنت؟ أنا كان عمري تقريبا 24. أي كنت في الجامعة ذيك الأيام؟ كنت في سنة الامتياز. أحسن. وكنتم تأخذون عدة سباكة وتمرون أكرمك الله على دورات المياه تصلحون؟ نعم. هذه نحن عندما اجتمعنا حددنا نقاط الخلل التي شاهدناها. ممتاز. في المساجد التي على الطريق ودورات المياه جلكم الله. ممتاز. فحددنا ما هي الأغراض أو المعدات التي يجب أن تحتاجها نأخذها معنا. فخرجنا صباح الخميس وأحضرنا مجموعة من الأغراض، يعني شخص أحضر مثلا مكنسة كهربائية من منزله، شخص أحضر معدات نظافة موجودة عنده، ما شاء الله ما شاء الله، أحضرنا معطرات للجو يعني هي وأيضا مطويات. هذا على حسابكم كله؟ كله على حسابنا، كلها 200 ريال كلفت 5 أشخاص، الشخص تقريبا 40 ريال. ما شاء الله. بدأنا في المسجد الأول الحقيقة، يعني أنا كنت الله يعني ما أدري عن يعني ردة فعل الشباب، لكن كنا 3 يذهبون للمسجد و3 يذهبون إلى دورة المياه وتصلحون. 3 الذين يذهبون للمسجد عملهم يقومون. طيب نبيل، أنا المخرج يقول لي في زحمة اتصالات، لكن نعم. المقصود نبيل أنكم كنتم تصلحون المساجد والخلل اللي في الأدراج حقة المصاحف ودورات نعم. المياه. نعم. ونضع بعض الملصقات على أحكام الصلاة المسافر ودعاء دخول الخلاء والخروج. تقريبا كم مسجد غطيتوا؟ غطينا في يوم واحد، طبعا المسجد الواحد يأخذ منا ما يقارب 20 دقيقة، غطينا 20 مسجد تقريبا في يوم واحد. ما شاء الله 20 مسجد. إيه 20 مسجد، مسافة 100 كيلو تقريبا خارج الرياض ورجعنا. الله ينفع بكم، وأنا والله ودي أواصل معك وكلامك مفيد، لكن الإخوة عاد يعني طلبوا الاختصار. الله يجزيكم خير وينفع بكم ويحفظكم نبيل، جزاك الله خير. طبعا مثل هالعمل التطوعي يعني يشعر الإنسان فعلا يا أخي أن الأعمال التطوعية كثيرة جدا. شوف الشباب مروا بمسجد دورات المياه خربانة، المسجد وسخ، رجعوا ودفعوا من فلوسهم وهم طلاب، فدفعوا 40 ريال واشتروا المعدات وذهبوا، صار لهم يعني تأثير موفق، أسأل الله أن ينفع بهم. حقيقة كان فيه ملتقى تطوعي في جامعة الملك فهد البترول والمعادن، يسر الله تعالى أني شاركت فيه، وجبنا لكم مقطع صغير، هي محاضرة ساعة لكن نعطيكم مقطع صغير حتى تروا شيئا ما وقع فيها. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. معنى العمل التطوعي هو التبرع بعمل خيري مفيد دون أن تأخذ على ذلك أجرة. واحد كذا مثلا يمشي فرأى إنسانا واقف بسيارته ويحتاج إلى مثلا مفك لعجل، ولا يحتاج أحد يساعده في عمل البنشر، أو يكون مثلا رجل كبير في السن ويشق عليه أنه يرفع السيارة وينزلها، فجئت أنت ووقفت عنده وساعدته ثم مضيت، نقول لك طيب أنت ساعدته لماذا؟ هل لك من نعمة تربها عليه؟ يعني هل هذا الرجل أحسن إليك يوم من الأيام؟ تقول لا والله أنا ما أعرفه، أول مرة أشوفه. طيب هل الرجل لما خلصت حط في يدك 50 ريال؟ تقول لا والله لم يضع شيئا، ولم أكن أنتظر ذلك منه أصلا، بل إنه لو طلع 20 ريال ولا 30 وأعطاني إياها لا أعددت ذلك إهانة لي. هذا هو العمل التطوعي، أنك تعمل العمل دون أن تنتظر من مقابلك جزاء ماليا ولا شكورا أنه ينعم عليك بنعمة. قال رأيت رجلا يتقلب في الجنة بماذا؟ قال بغصن شوك أزاحه عن طريق المسلمين. بس قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يؤكد على أن الإنسان ينبغي ألا يحتقر أبدا أي عمل تطوعي يقوم به. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبه إلى أن العمل التطوعي حتى مع الحيوانات قد يكون سببا لدخول الجنة. ذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه يكرر في كثير من الآيات الأمر بالعمل التطوعي. ما معنى تطوع؟ صائم تبرع، يعني أنه شيء ليس واجبا علي ولا أخذ من ورائه مالا، إنما جزاء من رب العالمين، لكني أفعله تبرعا وتقربا إلى الله تعالى. هذا معنى التطوع، مثل ما قال الله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له. أنا تطوعت خير أني أصلي، نقول خير لك. تطوعت خير أني أشفع لفلان أدخله المستشفى لأنه مسكين ما أعطوه وجه ولا تلقوه فجئت أنا وشفعت له، نقول خير لك. إنسان تطوع ليصلح بين متخاصمين، نقول خير لك. إنسان تطوع بأن يبذل الخير قدر استطاعته ببر الوالدين، بتعليق مثلا بعض الأحاديث في الجامعة في المسجد في أي موضع، نقول فمن تطوع خيرا فهو خير له. إن العمل التطوعي يدل أيضا يا شباب على زيادة الإيمان وعلى قوة الإيمان. أنت مثلا من الأعمال التطوعية التي نحتاج إليها توزيع المصاحف باللغات. اسأل نفسك الآن الخادمة اللي عندكم في البيت عندها مصحف بلغتها؟ أنا أجزم ربما أن 3/4 ما يدري والله هي عندها مصحف ولا ما عندها مصحف أصلا. واجعل هنانا عادتك، أقبل هنا، أقبل هنا، ضع بصمتك، ضع بصمتك. طبعا المحاضرة أيها الأحبة يمكن أن تتابعوها إن شاء الله في برنامج قناتنا اقرأ كرسي العلماء، إن شاء الله تعالى سجلت كاملة وتعرض. طيب ولدي أحمد ودنا نسمع لك. الله بسم الله الرحمن الرحيم، الله يسعدك دكتور. احنا عندنا برنامج في جدة اسمه خميسية التغيير. خميسية التغيير، التغيير هو برنامج أسبوعي من 10:30 الصباح تقريبا إلى أذان الظهر. برنامج يتم فيه مناقشة قضايا شبابية تقريبا مجمل، أغلب القضايا اللي يحتاجها الشاب اللي تهمه يتم فيها مناقشة قضايا، ندوات، ممكن نجيب ناس بارزين من برا ما شاء الله. صدفنا الدكتور علي العمري، دكتور عدبة ناعمة في بعض اللقاءات. جميل. وهذه كيف تقيمون دورات يعني تطوعية للشباب؟ نقيم دورات في بعضها ورش عمل. مفتوح للجميع ولا انتم مفتوح مجموعة لأي بس؟ مفتوح لأي شخص يقدر يحضر. حلو. وين تقيمون عادة؟ نحن كنا نقيمة في شارع التحلية لكن الآن بصدد تغيير الموقع إن شاء الله يكون مفاجأة. إن شاء الله الموقع جميل جدا إن شاء الله. ممتاز. والحضور جيد؟ الحضور تقريبا المتوسط 60 شخص ما شاء الله. أوه جميل. جميل. طيب لو خليته العصر مش يكون أنسب للشيء؟ أخاف تروح عليهم عنده نومة. عندنا نقطة نحن إنه نبغى الشخص اللي جينا يكون جاد، يكون جاد إنه جاي يصحى مبكر، يصحى مبكر لهدف معين اللي هو التغيير. أحسنت أحسنت أحسنت، صدقت. جميل. طيب ولدي سهيل ودنا نسمع منك. الله يحييك سهيل. لحظة سهيل لو قطعتك، كم صار لكم على الخميسية هذه تقريبا يعني قمتوها 10 مرات كذا؟ 13 تقريبا. ما شاء الله. صديقك إن شاء الله في اللقاء القادم. أبدا تشرف والله. الله يسلمك. سمي سهيل. من خلال العمل التطوعي يعني واجهنا حاجات كثيرة الحمد لله رب العالمين. أنت سهيل إيش كان لك سابقا؟ كأني رأيتك مرة في محاضرة لي في سوق ولا واحد يشبه لك؟ ممكن في ركاز. ممكن في ركاز. أحسنت. بس كنت لابس بدلة حلوة كذا يعني كنت تنظم تنظيم. الله ينفع بك. أنت ذكرتك الآن سبحان الله. طيب إيه تفضل. وش عندك؟ يعني الحمد لله رب العالمين في العمل التطوعي من 11 سنة ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. تقريبا 10 سنين ما شاء الله. من يوم عمرك 10 سنين تقريبا. إيش كان عملك التطوعي ذيك الأيام؟ عمل التطوعي كان الوالد الله يحفظه له دور يعني كبير. كان الوالد وما زال في جمعية مراكز الأحياء رئيس لجنة إصلاح ذات البين. ما شاء الله جزاه الله خير. والمشاكل الأسرية، فكان يعني حل المشاكل وكذا، فكان يأخذني. يأخذكم معه. حاجة اسمع يا ولدي ما أدري إيش. من باب النقاش حين مثلا يستشيرني في شغلة معينة زي كذا. كنا يعني ما نعي ما نفهم المواضيع بشكل كبير، لكن مع الوقت الواحد دخل بدأ يقرأ بدأ يستوعب بدأ يدخل في المود إلى أن الحمد لله رب العالمين صار أفضل. ممتاز. طيب الآن إيش عملك التطوعي اللي تقوم به؟ الآن عمل التطوعي حاليا في إدارة الفرقة الشبابية بالندوة العالمية الشباب الإسلامي، وبرضو مؤخرا في مشروع ركاز في جدة. مشروع ركاز طبعا شهرين هيكون في السنة، فما هو الارتباط الكبير. في نقاط معينة بس أنا حاب أني أطرحها يا دكتور. طيب. بالنسبة للنقد للراغبين في التطوع أو راغب التجربة معنى التطوع، صنع فجوة بين المتطوعين وبين الراغبين اللي ينقدهم من؟ اللي ينقدهم أشخاص من المجتمع ممكن ما قروا في الموضوع بشكل تطوع. كافة وأنه ما كان إيش يقول له مثلا إيش ينقدك؟ نقد في الزي، نقد في الشكل، نقد في الأسلوب، نقد في المظهر. هو جاي يجرب، ما هو عارف إيش التطوع ولا عمره عاش المعنى. أحسن. يعني هو أصلا غير مشارك في التطوع، ولما يشوفكم تشتغلون يبدأ ينتقدكم. لا مو يبدأ ينتقدنا، أشخاص من الخارج ينتقدوه، وبالتالي أما يجي عليه الكلام يقول لك أنا ليه أجيب لنفسي الكلام، خليني أسحب من نفسي. ما جرب المعنى. أحسن. ما عاش معنى التطوع في النص يعني. أحسن. في ناس على يمين ناس على يسار تقريبا. أحسن. لذلك أنا أقول يا جماعة حتى في التعامل مع المتطوعين، يعني إذا تريد أنك تنجح لابد أنك يكون عندك أمور في الناس الذين يعملون معك أو التعامل مع الشباب اللي يعملون في التطوع. أول شيء أنك يعني تنسب العمل إلى فاعله، يعني بمعنى أتي مثلا أفرض أني أنا رئيس الفريق التطوعي، أو مثلا أنا إنسان ما لي علاقة بالتطوع وجئت ووجدت الشباب مثلا قد جمعوا أرزاق معينة أو علقوا لوحة أو كذا، فلا أقول في نفسي والله يا أخي مثلا أمانة المدينة أو البلدية اللي سوتها، لا أقول والله الله يجزيهم خير يا أخي، الجمعية الخيرية الفلانية هم الذين وضعوا ذلك، الشاب الفلاني هذا الرجل المبارك هو الذي يكفل هؤلاء الأيتام. انسب العمل إلى فاعله حتى يكون عنده نوع من التحفيز والحماس. كذلك يعني من أهم الأشياء الشكر والثناء له. يا أخي واحد واقف في سوق ويرتب الناس ويعمل وهو لا يرجو من ذلك مكافأة ولا راتب، اشكره يا أخي، فليسعد النطق إلا ما يسعد الحال. يعني بيض الله وجهك، الله يجزيك خير، والله أنك بطل، والله ما قصرتوا يا شباب، الله لا يحرمكم الأجر، والله أنتم بركتنا إن شاء الله في الحياة. أعطهم يا أخي كلمتين حلوات، خلي الشباب يتحمسون. يعني لأجل يا أخي إذا كان عفوا يعني الطفل الصغير مع الحماس يمشي وهو ربما لا يدرك إيش معنى الكلام، فما بالك بالثناء على الرجل الذي يعتبر هذا نوع من الكمال في شخصيته والحافز له. كذلك من أهم الأشياء معالجة الأخطاء بأسلوب حسن، لا تنتقد، عالج الأخطاء. أنا جئت ووجدت الشباب فرضا ما ضبطوا المحاضرة، ما حطوا الإعلانات، ما وزعوا جيدا، جئت في الكوارث وجدت مثلا البنات داخلين في الشباب وفي بنات بيضحكوا مع الشباب ويدفة ودفة يعني هؤلاء لا تفترض فيهم أنت مباشرة أنهم قوم سيئون وجاءوا لأجل الإفساد، وما همه الناس اللي غرقوا والناس اللي ذهبت بيوتهم بالسيل، لا همه يغازل البنت هذه والبنت هذه، لا تفترض ذلك يا أخي، افترض الخير دائما في من معك. ولعلي أعلق على هذا بعد الاتصال. معنا أبو سعود، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ، كيف الحال؟ مرحبا يا أبو سعود، الله يحييك. أبو سعود احنا كلامنا عن التطوع والعمل الخيري، وكنت أؤكد أنه ليس شرط التطوع أن يكون كفالة أيتام وأرامل، بل أيضا في أفكار ثانية. أذكر كان لكم مشاركة في الحج أظن بعمل تطوعي، تعطيني بس كيف جاءت الفكرة وإيش أثرها الذي وجدتمه؟ والله يا شيخ جاءت الفكرة أنه كنا ماسكين حملات خيرية في الحج، الحج يجي السعودية، لاحظنا أنه الآن الشركات حق القطار الحرمين وقطار الشمال وفيها عمالة يمكن أكثر من 5000 صيني، فقلنا هذول هم أحوج، السعوديين موجودين عندنا ولله الحمد يعني الحكومة والهذا ماسك السعوديين، لكن الآن الصينيين دولة ما لهم أحد، فأخذناه من حديث الرسول خير الناس أنفعهم للناس. أحسنت، اللهم صل على محمد. خير الناس هنا شامل للناس عامة، لا المسلم ولا غير المسلم. أحسنت. فحصلنا أنهم هذول خير سفراء إذا دعيناهم وأمنا لهم. تعرف الصينيين أهم شيء عندهم المادة، نجي ندعوه وندخله في الإسلام ونهديه هدايا وبعدها ناخذه ونحججه، يكون هذا أثر كبير. فصاروا هم والله شيخ هم دعاه لأصحابهم لأصحابهم، ولدرجة أنه في الحج العام لما سوينا لهم وعطيناهم جوالاتنا وكلموا أسلم أكثر من 120 واحد من أهلهم. بس لا, لا لا لا بالمكالمات. إيه والله بالمكالمة في الصين. إيه نعم، لأنهم أثروا وقالوا والله سكنونا وجابونا وأكلونا وعطونا هدايا وعطونا كل شيء. فأثر في الناحية هذا. فقلنا نركز على وما دام أنتم معنا يوم الخميس القادم في حايل جايين أكثر من 201 إن شاء الله أنه يسلم منهم لو عدد ما شاء الله. طيب أنتم هؤلاء طبعا موجودين في البر يعني على طريق الشمال في البر في الصحراء يشتغلون بالتركيب الحديد اللي يمشي عليه القطار. كيف عملكم معهم؟ هل كفلتم دعاة عندهم أو شيء؟ والله فيه منهم دعاة وفيه منهم أنه نجيب لهم يا شيخ عن طريق مكاتب الدعوة كتب وكذا مكاتب الدعوة نجيب لهم كتب وبنفس الوقت نجيب منهم مترجمين نستأجر من الشركة عندهم مترجمين نترجم لهم وبنفس الوقت نعطيهم رواتب من عندنا أنهم هم يتكفلوا في الدعوة معنا. ما شاء الله. وأسلم كم تقريبا أبو سعود؟ والله خلال السنوات هذه خلال السنوات أتوقع أكثر من 450. ما شاء الله ما شاء الله لا يحرمكم الأجر. وتذهب بنفسك معهم وتحججهم وتشرف؟ العام حج معنا 6500 مسلمين جدد ما شاء الله ما شاء الله صينيين تقريبا حول 300 ما شاء الله. ينفع بكم ولا يحرمكم الأجر أبو سعود وسعدنا باتصالك. الله يجزيك خير بارك الله فيك. ما دام انتهى اتصاله أنا أبو سعود وأيضا لم يذكر اسمه فسأذكر شيئا. هو تاجر ما شاء الله رجل ثري ومع ذلك كنت العام الماضي في الحج وطالع من حملة متوجه لحملة ثانية إلا هاللي واقف وثياب رثة ويرتب ويصلح ويقول للباصات امشوا كأنه عامل بسيط يعني يشتغل في أدنى الأجر. فنظرت فإذا هو بسعود يعني عنده ما شاء الله خير فوقفت وسلمت عليه وإذا هو ما هو فاضيلي يسلم مشغول ينزل بنفسه في الميدان. فسبحان الله يا أخي أنا أجزم أنه ما فعل ذلك إلا لأنه يجد متعة ذاتية يجد متعة يعني في ذاته. وبالمناسبة أيضا أنتم ما رأيتوه والرجل ما له لحية ولا له سكسوكة صغيرة كذا بس وجنتلمان مثل ما يقولون لكن مع ذلك سبحان الله يعني له العمل الخيري يشعر بسعادته ولذته فيه. فأسأل الله لا يحرمه الأجر. احنا بنطلع فاصل قصير بعدين نسمع لكم الشباب أيها الأحبة هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله فلا تذهبوا عنا بعيدا. أينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك هنا بصمتك ضع بصمتك. السلام عليكم. طبعا الشباب أنا بسمع لكم لكن أعطوني كلمتين كذا. التطوع متنوع، فيه تطوع في المجالات العلمية إنشاء مكتبات، فيه تطوع في المجالات التعليمية تحفيظ قرآن تدريس الناس ببلاش مثل إقامة دورات مثل ما تسوون أحمد إقامة دورات تدريبية يعني مجانية ولا يدفعون فلوس مجانية حق الحضور حق الفطور والهذا زين تدفعونهم حق الفطور لازم زين. من ذلك أيضا تعليم الخدم والسائقين القرآن وغيره في تطوع في مجالات صحية ممكن. والعجيب يا أخي أني كنت أقرأ في السيرة فوجدت تطوعات عجيبة يعني كانت في الشفاء بنت عبد الله صحابية متطوعة في تعليم الكتابة للنساء فندخل النبي صلى الله عليه وسلم على حفصة فقال فوجد عندها الشفاء بنت عبد الله فقال عليه الصلاة والسلام ألا تعلمين حفصة رقية النملة كما علمتيها الكتابة. رقية النملة ألفاظ كانت تقولها العرب العروس تحتفل وتختضب وتكتحل وكل شيء تفتعل غير ألا تعصي الرجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين حفصة مشكلة فيقول حفظيها رقية النملة غير ألا تعصي الرجل. فالمقصود كانت يعني متطوعة لأجل مثل هذا العمل الخيري. القاضي محمد بن الحسين السيرافي سبحان الله هذا الرجل كان متطوعا للقضاء بين الناس وكان ما يأخذ راتب من الدولة. طيب من وين يصرف على نفسه؟ كان خطه جميل فكان كل يوم ينسخ 10 أوراق لأحد ويبيعها ب10 دراهم وال10 دراهم تكفيه اليوم كامل. فهو تطوع في فصل الخصومات بين الناس ويجلس في بيته قاضي من غير ما يأخذ رواتب من الناس. معنا أبو محمد. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. مرحبا أبو محمد الله يحييك. أبو محمد إحنا كلامنا عن العمل التطوعي كما تعلم ويبدو كان لكم عمل تطوعي في إنشاء مخيمات دعوية أو أظن كان عندكم إمداد لهم ببعض ما يحتاجون من خيام أو شيء أو تنسيق أيضا بعض المحاضرات للدعاة. أعطنا تجربتك يعني باختصار حتى ما نطول عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم على نبينا محمد وعلى آله على رسول الله. حقيقة أنه كما ذكرت فضيلة الشيخ والأخوة المشاهدين العمل التطوعي لا يقتصر على إطعام فقير أو كسوة مسكين. أحسنت. العمل التطوعي المفهوم الشامل تنطوي عليه أمور كثيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل كل سلامة عليه صدقة. أحسنت. فأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة أحسن. وعدل بين اثنين صدقة. كل أحسن. هذه الحوافز التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه العمل التطوعي عمل سقفه مفتوح كبير جدا. أحسن. أعطنا تجربتك أبو محمد فيما يخص العمل الدعوي وتنسيق المحاضرات وهذه يعني ولله الحمد بفضل الله عز وجل على مدار 10 سنوات ماضية أو أكثر كان في ترتيب الأعمال الدعوية من تنسيق مع المشايخ أو ترتيب أماكن لتجمع الشباب في عمل الخير ونشر الدعوة والإصلاح بين الناس والبعد عن الانحرافات الخطيرة مثل المخدرات والعقوق والانحرافات السلوكية اللي موجودة عند الشباب والفتيات على حد سواء في أماكن يخص الفتيات على حدة. كل هذه الأعمال تحتاج إلى جهود جبارة ولكنها قد تكون مخفية، يعني لا ينتظر الإنسان أنه يكون أمام الشاشة دائما. أحسنت. لأنه إذا كان كل شخص يتصدر في هذا المكان أو أنه يريدون كلهم يكونوا في صف واحد يقدح في النية مباشرة، هناك صف متقدم وهناك صف متأخر. أحسنت. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في الميمنة في الميمنة وكان في الميسرة في الميسرة وإن كان في الساقة في الساقة. كل هذه الأعمال تحتاج إلى جهد وإلى تركيز. طيب أنتم أبو محمد كان لكم جهد أيضا في أيضا كان عندك مستودع للخيام أو كنت تعطيهم خيام كأني فهمت ذلك؟ إيه نعم هذه مثل هذه الأعمال يعني لما إنسان يعمل عمل ويبني بناء معين يكون عنده تجهيز كامل. نعم تجهيز كامل بكل ما تعني الكلمة وبحيث أنه إذا أنت لا تستطيع أن تعمل قد غيرك يستفيد منه ويعمل أحسنت. ويعمل به وقد يعني تنفع بإذن الله عز وجل أحسنت. بأنك تعطيه حتى أنت ممكن تعطيه أفكار ممكن تعطيه يعني هذه الأغراض يستفيد منها ممتاز. يقيمها على أكمل وجه وأحسن أحسنت. وأحسن حال أحسنت. الله ينفع بك ويجزيك خير أبو محمد. أنا ودي أواصل معك لكن المخرج يقول لي وقتنا انتهى فعسى الله ينفع بك ولا يحرمك الأجر. سعدنا باتصالك الله يجزيك. هم فعلا الشباب عندهم خيام يعني وإذا كان عندك مخيم دعوي تريد أن تقيمه يأتون يتبرعون لك بالخيام وينصبونها لك بالمجان أن تقيم المحاضرات وكذا عشان الشمس والحر وكذا، ثم إذا انتهت جاءوا وشالوها هم بأنفسهم ورجعوها المستودع. فهذا بلا شك عمل خيري لأنه يوفر على من يريد أنه يعمل مخيمات دعوية أو تعليمية يريحه من هذا كله. طيب أنا ودي أستمع إلى أحدكم، فمن منكم جاهز ولا أعطي النقطتين اللي عندي؟ إذا جهز نفسك يا أحمد خلني أخلص بس النقطة اللي عندي. فيه القارئ أيضا القراء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك 70 من القراء وقراء القرآن، فكانوا يذهبون ويحتطبون في النهار يقطعون الحطب ويبيعونه ويتصدقون منه على الفقراء. شوف عمل تطوعي، هو يريد يتصدق على الفقير لكن ما عنده فلوس وبالتالي يضطر إلى أنه يعمل ذلك. الشيخ القرعاوي رحمه الله تعالى داعية كان في جيزان في الجنوب، شوف العمل التطوعي يا أخي أحيانا تبتكر ابتكارا. مر يوم من الأيام فرأى مجموعة من رعاة الغنم يركبون دوابهم كل واحد على حماره ويأتي بالحمار ويوقفه عند البئر حتى يملأ القرب بالماء، القرب اللي حاملها فوق الدابة، ففي واحد مسؤول يرتب أكرمكم الله الدواب ويعبئ القرب ويعطونه على يعني ربع ريال نصف ريال أجرته. فمر يوم من الأيام فقال لهم يا جماعة تعالوا مدام فاضين أنتم أيها الرعاة ودوابكم ماسكة الصف تعالوا حفظكم الفاتحة، وكانوا جهلاء فلم يلتفتوا إليه. فجاء من غد ومعاه كيس وطبق وبساط، فرش البساط ووضع الطبق وألقى ما في الكيس فيه وإذا هو تمر، قال يا جماعة تعالوا كلوا تمر واحفظوا الفاتحة. فجاءوا واجتمعهم جوعا يأكلون تمر عند الشيخ ويشربون ماء ويلقنهم الفاتحة حتى حفظهم جميعا الفاتحة في 3 أيام. هم طبعا كلهم ما يجي لهم يمكن 10 رعاة أو 15 راعي، فثلاثة أيام كل مرة يأتي بتمر يحفظهم الفاتحة ثم ذهب وصاروا يصلون بصلاة الفاتحة صحيحة بعدما كانوا جهلا فيها. لاحظ يا أخي هذا عمل تطوعي بلا شك الإنسان يؤجر عليه. امرأة كانت أصيبت في حادث وأصيبت بشلل نصفي وكان لها جهد في إحدى الجمعيات الخيرية وفي مراكز تحفيظ القرآن النسائية، فسبحان الله صارت يعني يشق عليها الذهاب والمجيء، فصارت في بيتها عن طريق الهاتف تصلح بين المتخاصمين وعندها أسلوب جميل تصلح بين المتخاصمين، وصارت تجمع الثياب المستعملة في بيتها وتأتي بالعربية وتفتح الكراتين وتصنف هذا الأطفال، هذا بناتي، هذا ولادي، هذا كذا، اللي يحتاج غسيل ترسله المغسلة، يحتاج كوي ترسله الكواي، ثم تجهزها وتتصل عوائل الفقيرة يأتون ويأخذون من عندها يا أخي، وهي مشلولة لكن عندها همة مثل الجبال، وتستطيع أنها تضع بصمتها في عمل تطوعي وتشعر بسعادة. ليس كل يوم تقول أنا مشلولة أنا معاقة. أنا شعرت يا أخي بسعادتها، هاتفها لا يكاد أن يسكت من كثرة الاستشارات التي تأتيها، الاستشارات الاجتماعية وغيرها، الفقراء يتصلون بها، الأيتام يحبونها. لاحظ كيف شعرت بأهميتها لما فعلت مثل ذلك. أنا سأستعملك أحمد لكن بنطلع للتقرير أشوفك تأشر. أيها الأحبة، هذا تقرير قصير ثم نعود إليكم بإذن الله، نستمع إلى ابني أحمد. أينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. إحنا فريق نادي الجبيل التطوعي. أفضل بصمة وضعناها مشاركتنا في كارثة سيول جدة الأخيرة بالتعاون مع الندوة العالمية للشباب الإسلامي. انطلقنا من الجبيل إلى مدينة جدة لمدة 5 أيام متتالية، شاركنا فيها بمساعدة الأسر المتضررة من السيول. من خلال قناة تقرأ أتمنى تكون رسالتنا أنه كل فرد شاب أو شابة في مجتمعنا يشارك في نشاط على الأقل في السنة، وإن شاء الله راح نشوف خير كثير. ضع بصمتك. إحنا فرق الشبابية بندوة عالمية للشباب الإسلامي. وضعت الفرق الشبابية بصمتها في إغاثة مضررين سيول جدة بحوالي 600 شاب شاركوا في الإغاثة. رسالتنا نشر العمل التطوعي بين الشباب من المملكة العربية السعودية وأنحاء وكافة أنحاء العالم. ضع بصمتك. عندنا عيش الصحافة وعندنا كذا. احنا فريق عيش شبابي. اهم بصمة لنا كانت في مشروع الهوى هوانا، وهو مشروع الامتناع عن التدخين في الاماكن العامة، والمشروع كان يهدف الى نشر ثقافة الامتناع عن التدخين، وبفضل من الله استجاب مجمع الراشد لنا ومنع التدخين في المجمع بعد 3 أيام من الحملة. هدفنا الان اكبر شوي ان الفرق التطوعية الثانية تشارك معنا وننشر الموضوع هذا على مستوى المملكة بشكل كبير. الرسالة اللي نبغى نوصلها للنادي للشباب من خلال برنامج ضع بصمتك أن الشباب قادر على صنع التغيير. ضع بصمتك واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا، أقبل هنا بصمتك، ضع بصمتك. أيها الأحبة، حقيقة الكلام مع العمل التطوعي يطول، ومن ألطف ما سمعت في إحدى القرى عجوز كل يوم تعزم جاراتها وتشغل لهم شريط الصبح وتعمل لهم فطور زين لمدة نصف ساعة كل يوم، بعدين يتفرقون، تعرفهم يتجمعوا فاضين ما عندهم شيء. هذا عمل تطوعي يا أخي، تسوي محاضرة كل يوم في بيتها واستفادت النساء من ذلك. ولدي أحمد نسمع لك. أنا عندي نقطة جميلة هي في العمل التطوعي. أنت كلك جميل، أنت ونقاطك كلك. الله يعطيك العافية دكتور. نقطة التكاتف والتعاون العجيب اللي يكون في العمل التطوعي بين الأفراد المجموعة. إيه سبحان الله، في روح عالية وعجيبة في العمل. يعني نذكر إنه الشيء المميز فيها إنه ما هي إلزامية. طيب الإنسان يجي بحض إرادته، هو جاي بيشتغل، جاي بيتطوع، يبي يساعد الناس، في روح الخير. فهذا الدافع ممكن تلاقي العمل التطوعي أحيانا يكون أحسن من الأعمال الخاصة اللي فيها فلوس. أحسنت. فهذه نقطة جميلة والله صراحة. أحسنت. لا فعلا يشعر سبحان الله بأخوة بينهم وتمازج عجيب. ولدي سهيل. أنا بس كان عندي نقطة يمكن هي على المنظمات والمؤسسات الاجتماعية غالبا. الأسباب المانعة من استمرار المتطوعين في العمل التطوعي. يعني لخصتها عدم تعزيز التطوع في المناهج الدراسية. نفتقد هذا الشيء. يعني الآن يجيك المتطوع ما هو عارف ولا شيء. طيب يعني لو أنه عززناها في المناهج الدراسية كان يمكن يكون أفضل من كذا بكثير، عنده خلفية عن الموضوع، يقدر يأخذ يناقش يحاور، يعني كل هويته. النقطة الثانية ضعف استيعاب البيئة العمل التطوعي واختزاله وتوجيهه لناحية دينية. أحسن. الناحية الثالثة كيف ما فهمت ناحية دينية؟ يعني يوجهه ناحية دينية متطوع، يعني خاصة هذول فئات ملتزمين، فئات متشددين، لازم تصير لحية وكذا عشان تعمل عمل هذا تطوع. هذه تقريبا اللي صار المفهوم اللي موجود حاليا. مع أن يبدو لي الآن أنا أشوف مجموعات الشباب اللي عرضناهم قبل شوي كثير منهم يعني صح التعبير ما تصنفهم يعني ملتزمين، يعني صار في ما شاء الله على خير، بس اقصد ما لهم لحاولة ثياب قصيره، صار في اكثر يمكن صار في نوع من التوسع في النقطه الاخيره. بالنسبه للمنظمات والمؤسسات عدم مكافاه المتطوعين. انا ما اتكلم مكافاه ماديه، أتكلم مكافأة معنوية. أحسن. نظم له دورات. أعطى شهادة. أعطي شهادة. أديله كل. الصديفة يا أخي في برنامج. في لقاء معين في برنامج. فيعني هتكون له حاجة حلوة هتكون له أثر جيد في نفسه. والله صدق. ممكن إنه يكمل بعدها ويروح أحسن. ولين طبيعة النفس يا أخي تحتاج لأن يقال للمحسن أحسنت. وفعلا هذا مهم حقيقة. إعطاء شهادة تكريمهم كذا هذا بلا شك يؤجر. هاي ولدي أكرمه. بس أتكلم عن الجانب بسيط اللي هو هذه الرسالة للمتطوعين نفسهم هم كان لهم المبادرة والإقبال في البداية في العمل التطوعي فأتكلم أنه الآن بدأت لازم نبدأ مرحلة تطوير نفسنا في العمل التطوعي كمجموعات كشباب يعني يكون عندنا مجموعة نقدم لبعضنا الدورات التدريبية يعني يجي متطوع في هذه المجموعة هو مو بس يقدم للآخرين هو كمان يتطور عن طريق الدورات اللي نقدمها عن طريق تعلم مهارات العمل التطوعي المختلفة هذا يعطينا قوة نحن في العمل التطوعي أكثر حتى بعد كذا شغلنا يكون مؤسسي وشغل واضح وشغل يعني أيوة يبدأ يكون يعني شغل موثق وشغل جيد يعني نعم. جميل جميل وأيضا إنشاء مواقع له وتوثيقه وغير ذلك أنا عندي في الدقيقة ونصف اللي باقية يعني أنا أقول حقيقة للجميع لا تحقرن من المعروف شيئا الله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أي عمل تطوعي أي بصمة خيرية ولو كلمة طيبة ولو توجيه ولو استشارة لأحد بلا شك أنك تؤجر على ذلك أحيانا يعني تعليم صنعة للناس تعلمه الكمبيوتر تعلمه كيف يطبع تعلمه ويبدأ يتكسب من ذلك هذا بلا شك أنه صدقة علمه صنعة كذلك يعني أنا أذكر هيئة الإغاثة مرة عملوا مشروع جيد في اليمن يأتون إلى بعض الفقراء ويعطون مثلا 10 من الغنم طيب وهو يتولى رعيها ويتولى العناية بها ويقولون تسددنا قيمتها بعد سنتين أو 3 سنوات هي تتكاثر عنده ويبدأ يبيع منها ثم يقول أنتم بعتونيها مثلا ب5000 ريال تفضلوا هذه 5000 ريال أحيانا يا أخي هذا العمل التطوعي أن تعلم الصنعة وهو يعمل بها ويؤجر وأيضا أن تأخذ المال الذي دفعته مثلا تدريب الناس على الخياطة توزيع مثلا مكينات خياطة على الفقراء محاولة أنهم يعني يعملون بها أحيانا تبحث عن عمل لبعض أبناء الفقراء أسرة عندهم ولد واحد بس اللي قادر على العمل أنت بنفسك الله يجزيك خير تذهب وتقدم له في الشركات تعال يا ابني أنت يمكن ما عندك خبرة ما تعرف كيف تتكلم تعال أنا اللي الأوراق الفلانية مهمة طيب خذ دورة في الكمبيوتر أو دورة في العلاقات العامة حتى تساعد المقصود أنك تحاول أنك إذا ما استطعت أنك أن تساعد بنفسك على أقل بخبرتك أو عملك الذي تؤدي أسأل الله نكون يعني إن شاء الله يعني قدمنا ولو يعني شيء يسير مما نرجوه فيما يتعلق بالعمل التطوعي وأيضا أسأل الله تعالى أن يستعملنا جميعا في طاعته أسأل الله أن يجعلنا مؤثرين وليس فقط متأثرين وأن يجعل لنا بصمة وأن نكون كما قال الله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارا أن يكون لنا آثار تشهد لنا عند الله تعالى أشكركم يا شباب الله يجزيكم خير أنتم يا أحبة أيضا أسأل الله لا يحرمكم الأجر على متابعتنا أشكر جميع المتصلين وجميع من اتصلوا أيضا ولم نستطع أن نستقبل مكالماتهم إلى لقاء آخر بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته